الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق المختصر الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله: وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. معروف أن ما وليس يفيدان النفي وكذلك لا، فهذا النفي خبر، والخبر يؤكد بمؤكدات منها الباء، فهذه الباء تأتي كثيرا بعدما، مثلا وما هم بمعجزين. طيب، وتأتي أيضا بعد ليس، فيقال مثلا لست بكذا، فتؤكد النفي. فأنت إذا قلت مثلا ليس زيد عالما، هذا نفي لكون زيد عالما. أما إذا قلت ليس زيد بعالم، فهذه آكد، حتى قال بعض العلماء هذه بمنزلة تكرارها، أظن حتى بعضهم قال ثلاث مرات. أنا قلت ليس زيد عالما، ليس زيد عالما، ليس زيد عالما، إذا قلت ليس زيد بعالم. فالباء هذه للتوكيد، تدخل بعد ما وبعد ليس، وهذا معنى قولي وبعد ما وليس جر الباء الخبر. يعني أصل التركيب جر الباء الخبر بعد ما وبعد إيش ليس. وبعد لا ونفي كان قد يجر، يعني وقد يجر الخبر بالباء، وقد هنا يعني أقل مما تقدم، ليس شائعا مثل بعد لا وبعد كان المنفية. فتقول مثلا ما كان بعالم، أو مثلا لا، نعم، وكذلك بعد لا مثل ما مثل هنا البيت المشهور للصحابي: يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. تقول مثلا لا أحد بفاعل كذا، هذا قليل. قال: تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ما بعد ليس وما، نحو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، يعني لولا الباء لقيل مثلا في غير القرآن أليس الله كافيا، وأليس الله بعزيز ذي انتقام، وما ربك بغافل، وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم، بل تزاد بعدها وبعد التميمية. يعني حتى ولو كان القائل تميميا وهو لا يرى أصلا نصب الخبر، فهذا ليس له دخل في إيش، في دخول باء في الباء في نفي الخبر. قال: وقد نقل سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك، وهو موجود في أشعارهم. ذكر هنا بيتا للفرزدق وهو تميمي: لعمرك ما معن بتارك حقه، ولا منسئ معن ولا متيسر. طيب، قال هنا: وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال تزاد في الخبر المنفي. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا، كقوله: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. الشاهد في قوله لا ذو شفاعة بمغن، وهذه لا التي تعمل عمل ليس، ليست لا نافية الجنس، بدليل أن اسمها مرفوع لا ذو شفاعة بمغن، فأصلها لا ذو شفاعة مغنيا، وهي التي ستأتي قريبا في النكرات أعملت كليس لا التي بعد هذا البيت بشر. هنا قد صرح محي الدين بهذا، قال لا نافية تعمل عمل ليس. وفي خبر مضارع كان المنفية بلم، كقوله: وإن مدت أيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. إذن هنا خصه الشارح بكان التي هي فعل مضارع منفية بإيش؟ بلم خاص، ما قال ما كان بعالم مثلا، مثل ما قلنا لا، قال لا بد أن يكون لم أكن بكذا، كقوله، وهذه طبعا اللامية: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، هذه لامية الشنفرة. لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. طبعا إن ثبتت نسبتها إليه لامية العرب يقول منهم. الشاهد في قولي لم أكن بأعجلي. لحظة أشوف نعم يقول الخضري هنا ونفي كان أي وبعد نفي مادتها وإن لم تكن ماضيا. وهذا ظاهره أنه حتى كان الإيش الماضي يقول عام يعني. وربما يقصد أنه تفسير على نفس طريقة ابن عقيل، لكن قال بعد وعم منه قول التسهيل لمالك في كتابه التسهيل وبعد نفي فعل ناسخ، يعني حتى لم يخصها بإيش بكان أصلا. قال في شرحه كقوله دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعددي، ولم يجد وهنا وجد من أخواتي ظن فقل لم يجدني بقعددي، فزاد الباء في المفعول الثاني ليجد لكونه ناسخا منفيا. طيب إذن وهنا ضبطها نعم قعددي، قال القعدد بضم القاف والدال الأولى الضعيف. إذن هناك قول ابن مالك يشعر بأنه ليس أصلا خاصا بالفعل الإيش المنفي فقط بل هو عام. قال في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا ت وإن ذا العمل وما لي لا ت في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قد. يقول لك أيضا مما يعمل عمل ليس بعد أن انتهى من الكلام عن ما الحجازية ذكر أن مما يعمل عمل ليس لا، وبعضهم يسميها لا النافية للوحدة، فهذه غير لا النافية للجنس التي استأتينا التي تعمل عمل إن، لا هذه عكسها تعمل عمل إيش كان ليس التي هو الذي عمل ليس هو عمل كان. لماذا يقولون ليس؟ لأنها تشبهها في النفي، حرف يعني نافي يشبه ليس، ليس فعل على الراجح لكن لا تشبهها مثل ما الحجازية. فأصل الجملة أعملت لا كليس في النكرات، لكن تقديمه في النكرات يفيد الحصر أنها لا تعمل إلا في النكرات، وفي هذا خلاف سيأتي. وهذا مثل البيت السابق لا ذو شفاعة بمغني، لو كانت لا تعمل عمل إنك لا نافي الجنس لقال لا ذا شفاعة، ولم يقل هذا وإنما قال لا ذو شفاعة، فهي اسمها مرفوع وخبرها إيش منصوب. طبعا الخبر إذا جر بالباء يكون منصوبا منع من ظهوره من ظهور النصب عليه إيش اشتغاله بحركة حرف الجر الزائد، هذا معروف هذا. طيب قال وقد تلي لا توا إن ذا العمل، قال لك وقد أحيانا تقليل، أيضا هناك حرفان آخران يعملان هذا العمل وهو لا تا وإن، ولا تا هذه قيل إنها نفس لا زيد عليها التاء وقيل هي غيره، وإن أيضا إن النافية قد تعمل عمل إيش ليس ذا العمل الذي هو إيش عمل ليس، وهو مع النفي يكون هناك رفع للإيش للإسم ونصب للخبر، لكن لا هذه عمل وليس مطلقا بل مقيد، ولهذا قال وما لي لا تفي سوى حين عمل، يقول لك لا لم تعمل إلا في الحين، يعني تقول مثلا لا حين مناص مثل قولتها لا حين مناص، أي لا الحين حين إيش مناص، لكن هل مقصود خصوص لفظ الحين فقط؟ هذا قول، وقيل لا أي المقصود أي اسم يدل على الوقت، فتقول مثلا لا ساعة مندم، على هذا القول الثاني يجوز لأن ساعة بمعنى الحين وليست في لفظ. إذن بعض العلماء قالوا الحين أي في لفظ الحين، وبعضهم قال لا في معنى الحين أي لفظ يدل على الإيش على الوقت، فتقول مثلا على هذا لا ليلة كذا مثلا لا ساعة كذا لا وسيذكره. ثم هنا ختم بالباب بحكم من أحكام لات أيضا، فقال وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قال. لات هذه لا يكاد يجتمع جزءها لا يجتمع، فإما أن تحذف الاسم وإما أن تحذف الإش الخبر، والأكثر هو حذف المرفوع، والمرفوع ما هو والاسم، ويبقى الاسم المنصوب الخبر المنصوب مذكورا مثل هذه الآية ولا تحين مناص، أظن أنه قد يكون قرئ شذوذا ولا تحين مناص، وهذا يكون على إش حذف الإش حذف هذا قليل، ولهذا قال والعكس قل، يعني حذف المنصوب وهو الخبر قليل، والغالب حذف المرفوع وهو الاسم وإبقاء الخبر المنصوب. قال ابن عقيل في شرح هذا قال تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توئن، أما لا فمذهب هذا حرف تفصيل سيأخذ كل واحد على استقلاله، قال أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها. نقل هنا محي الدين استدراكا عن أبي حيان قال لم يصرح أحد بأن إعمال لا عمل ليس بالنسبة إلى لغة مخصوصة إلا فلان. وفي كلام الزمخشري أهل الحجاز يعملونها دون طي. وفي البسيط القياس عند تميم من عدم عمل يحتمل أن يكون فقه أهل الحجاز. يعني يقول التصريح بأن بني تميم لا يعملونها قد لا يسلم، فقد قيل إنها يعني لغة عامة، وقيل إنها هناك قبائل معينة لا تعملها، لكن لم يذكروا بني تميم إلا استنباطا. بعضهم قال ما دام لا يعملون ما، فمثلا قياسك قولهم أن لا يعملون، أن لا يعملوا إيش لا هذه. وبعضهم قال بل طي هم الذين لا يعملونها. قال ولا تعمل عند الحجازين إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين، لابد أن يكون الاسم نكرة والخبر نكرة على خلاف كما سيد، نحو لا رجل أفضل منك، رجل أفضل نكرتان. ومن قوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. فشيء وباقيا ووزر وواقيا هذه كلها إيش نكرات. وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا. لاحظ صاحب غير خاذل، فهذه الاسم والخبر نكرتان. وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، يعني يقول بعض علماء النحو زعم أنه لا مانع من إعمالها في المعارف أيضا. قالوا أنشد للنابغة بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. لاحظ لا أنا باغيا، أنا معرفة، وكذلك ولا عن حبها أي ولا أنا عن حبها متراخي. طبعا لماذا أحيانا يذكرون بيت غير بيت الشاهد؟ من فوائد ذلك غير المسألة تمام المعنى وكذا، أن يبينوا القافية للقصيدة، عشان ما واحد يقول لا لعل هي تصحفت وأنا أصلي وعن حبها متراخي باغ ومتراخي مثلا. طبعا هنا قد لا يتأتى على حسب الأوزان، لكن عموما هذا يفيد يؤكد أنه نصب الإش الخبر لا أنا باغيا سواها. وهذا أظنه وجهوا به، جاءت بعض الأبيات للمتنبي قال فللحمد مكسوبا ولا المال باقية، فبعضهم لحنوا قال كيف يعمل لا التي تعمل عمل ليس في إيش في المعارف، لأنه قال فللحمد ولا المال ثم نصب الخبر، فمما دفعوا به عنه مثل هذا، يعني أن بعض العلماء يرون أنه إيش أن هذا جائز. واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائغ، لكن محي الدين قال الذي ذهب إلى أن القياس على هذا البيت سائغ هو أبو حيان لابن مالك، وأما ابن مالك فقال في التسهيل ورفعها معرفة النادر. يقول أبو حيان والقياس على هذا سائغ عندي، وقد أجاز ابن جني إعمال لا في المعرفة وذكر ذلك في كتاب التمام، إذن حتى نقله عن إيش عن ابن جني، وذكر بيت المتنبي هنا. قال والشرط الثاني، إذن الشرط الأول الأصل عند الجمهور أنها لا تعمل إلا في النكرات، وقيل إنها قد تعمل في المعارف، هذه الخلاصة الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائما رجل، إذا اشترط هذا فيما وهي أقوى من هذه لهذه فمن باب أولى هنا الترتيب إيش مع أبقى نفي وترتيب إيش زكن. الشرط الثالث أن لا ينتقد النفي إلا نفس الشيء. ما ذكر الشرط الرابع هنا هو أن يأتي بعد إن، كأنها لا قد لا تكون مثلا سمعت، واحتمال إذا كانت سمعت يكون مبتلا لها باب أولى. الشرط الثالث أن لا ينتفي النفي أن ينتقض النفي بإلا، يعني لأن الاستثناء بعد النفي إيش إثبات، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد، وإنما تقول إيش إلا أفضل، لهذا قال بنصب أفضل بل يجب رفعه، ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين. وأما إن النافية لأن انتهى من إيش من لا، وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خل الفراء أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني تلميذ أبي علي، واختاره المصنف وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به. إذا معنا أكثر البصريين لا يرونه، مذهب الكوفيين خلى الفراء أنه تعمل، ووافقهم جمع من الإش من البصريين والموصل نحو ذلك. وقد ورد السماع به قال الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. الشاهد في إيش؟ إن هو إلا مستوليا. نعم. هناك رواية: إلا على حزبه الملاعين، أو إلا على حزب المناحيس. وقال آخر: إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا. الشاهد في قوله إن المرء ميتا. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير، محتسب هذا كتاب ألفه ابن جني خاص بالقراءات الشاذة فقط، تكلم فيه عن توجيه القراءات الشاذة، قال أن سعيد بن جبير رضي الله عنه، هذا دعاء، قرأ: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. أين الشاهد؟ بنصب العباد، إن الذين أمثالكم، بنصب عبادا أمثالكم، عبادا هذا هو خبر إيش؟ بنصب العباد. ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، ليس مثل إيش؟ لا، بل تعمل في النكرة والمعرفة، فتقول: إن رجل قائما، وإن زيد القائمة، وإن زيد قائما، سواء كان أحدهما أو كلاهما نكرة. لكن طبعا معروف أن نادر أن يكون الاسم نكرة والخبر إيش؟ معرفة. لكن وفي القراءة الأخرى شاهد، لأنه قال إن الذين، والذين هذا معرفة لأنه اسم إيش؟ موصول. وأما لا تهذا آخر شيء ختم به، فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة، جزم به هنا، ما أدري هل هذا في خلاف أو ما ذكر فيها خلاف هنا، ينظر. إذن قال المحشي: لتقوي شبهها بليس، لتصيرها بوزنها، وهي لتأنيث لفظها، تأنيث لفظي فقط، مثل إيش؟ ربة وثمة، فيقول لا تتصير على وزن إيش؟ ليس، فتكون أقوى شبه. طيب، قال: فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة، ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأن لا يذكر مع الاسم والخبر معا، بل إنما يذكر معها أحدهما، والكثير في لسان العرب حذف اسمها المرفوع وبقاء خبرها المنصوب. ومنه قوله تعالى: ولا تحين مناص، بنصب الحين، فحذف الاسم وبقي الخبر، والتقدير: ولا تلحين حين مناص، يعني وليس الوقت وقت فرار، خلاص ضاع يعني ذهب وقت الفرار، فالحين اسمها وحين مناص خبرها. وقد قرئ شذوذا هذا هو: ولا تحين مناص، برفع الحين على أنه اسمه لا تاء والخبر محذوف، والتقدير: ولا تحين مناص لهم، لهم هذا متعلق بالخبر الإش محذوف، لهذا قال: أي ولا تاء وخبره بظرف أو بحرف جر، أو إن معنى إيش؟ كائن أو استقر، أي ولا تحين مناص كائنا لهم، وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخره. وأشار بقوله: وما لي لا تاء في سوى حين عمل، إلى ما ذكره سيبويه من أن لا تاء لا تعمل إلا في الحين. واختلف الناس في، أي في فهم كلامي، فهم كلام سيبويه، فقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين خصوصا، ولا تعمل فيما رادفه، يعني اتفق معه في المعنى، كالساعة ونحوها. وقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، إذن في معنى الحين يعني، فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان، ومن عملها فيما رادفه، هذا شاهد. قول الشاعر: ندم البغاة ولا تحساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. نعم، شاهد في قول إيش؟ ولا تساعة من دم. وكلام المصنف محتمل للقولين، يعني كلامه هنا: وما للات في سوى حين، هل يقصد في لفظ حين أو في حين، أي في وقت يحتمل، هنا محتمل لوجهين، لكن قل وجزم في بالثاني في التسهيل. طبعا هو ابن مالك عنده هذا الكتاب، وعنده كتاب الكافي الشافعي، وهو 3000 بيت، وهو أصل هذا الكتاب الذي اختصره منه وشرحه هو بلفظه، شرحه، وعنده التسهيل وهو أوسع من الكافي الشافعي، أنا كافي الشافعي هذا ألف بيت، كان تسهيل واسع جدا، فهو يقول هنا جزم بالثاني في التسهيل، التسهيل جزم فيه بأن المقصود المعنى وليس ليش اللفظ. قال جاء محي الدين بكلامه، قال: ولا تبتاء تختص بالحين أو مرادفه، مقتصرا على منصوبها بكثرة، وعلى مرادف مرفوعها بقلة. طبعا هو منثور، التسهيل هذا منثور، زي شغل مختصر خليل قال ما ولا تبتاء فتختص بالحين أو مرادفه مقتصرا على منصوبها بكثرة وعلى مرفوعها بقلة. فنص على ليش؟ على أنها تعمل في مرادفه أيضا. ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوب. آنفا قال فمذهب الجمهور أنه تعمل عمل الاسم. الذي خالف الجمهور الأخفش ماذا قال؟ قال إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر، والتقدير لا تأرى حينما ناصب، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص كائن لهم، والله أعلم. يعني إذا كان مرفوع فيكون هذا مبتدأ وخبر محذوف، وإذا كان منصوب ففعل منصوب، ولكن الإشكال والأصل هو عدم التقدير. يعني الأصل هو عدم التقدير، والأصل أن تكون خاصة إذا قلنا إن أصلها لا، هي لا أصلا تعمل عمل إيش ليس، بالتالي الأصل بقاء ما كان على ما كان، بل اشتد شبابه بليس لأنه وافقتها في الوزن كما تقدم. وبهذا نكون فرغنا من هذا الفصل، والحمد لله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.